السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا، أو يعني هذه قالت المرة اللي فاتت، إن حوادث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هي 4 مرات. في المرة الرابعة دي كانت في الإسراء والمعراج. وطبعا ناس كتير تقولك ده هما مرتين، مرة هو صغير ومرة هو كبير. لا، الأحاديث وردت في البخاري ومسلم إن هما 4 مرات، مش مرة ولا مرتين، 4 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يشق صدر. المرة الأخيرة كانت قبل الطلوع للإسراء والمعراج. إيه اللي حصل بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته مع، وكان بايت عنده يوميها 2 من الصحابة في غرفته يعني. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعسان، انا بحكي لكم القصة على بعضها عشان احنا اعتقد ما ذكرناهاش كلها، اعتقد ذكرنا منها جزء يعني، بس انا بحكيها لكم كده على بعضها. النبي وهو نعسان لقى نظر، فلقى في سقف البيت اللي كان نايم فيه، كان نايم يوميها عند ام هانئ. ايوه، كان نايم عند ام هانئ. وبعدين بيبص في السقف البيت، فلقى جبريل ومعاه ملك، خدوه وراحوا بيه على الكعبة. علشان كده دايما يقولك شق الصدر الرابع كان من الكعبة، لا، هو اتاخد من البيت على الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاق وجد نفسه جنب الكعبة. المهم جه جبريل وأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في الطشت من ذهب، وأفرغ ما في صدره، ثم رجعه تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى دابة جاية، الدابة دي لونها أبيض، أكبر من البغل وأصغر من الحصان اللي هي ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان اخذ باللجام بتاعها جبريل وصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء. امتى؟ لم يثبت يوم للاسراء والمعراج. مفيش يوم يا جماعه للاسراء والمعراج، في كذا تاريخ ولكن مفيش يوم بعينه كان ثابت. طب قبل الاسراء والمعراج كانوا بيصلوا؟ كانوا بيصلوا 2 ركعتين بالليل و2 ركعتين بالنهار. كان الصبح 2 ركعتين والليل 2 ركعتين، هي دي كانت الصلاة في الأول، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم طالع، يعني أثناء صعوده شاف، وصل الأول عند بيت المقدس، يعني الصعود كان أو الارتفاع كان من عند بيت المقدس، يعني هو كان مرتفع بس شايف الأرض. ومن الحاجات اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قافلة مشي. يعني خدوا بالكم ان المسجد الاقصى مش بعيد عن مكة، خدوا بالكم مش بعيد، مش قصدي يعني ان هو قريب، لكن شاف قافلة ماشية وراح النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الأنبياء كلهم في المسجد الأقصى، صلى بيهم إمام. طيب واحدة هتقول لي طب هما الأنبياء نزلوا، ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في السماء، ولا إيه اللي حصل؟ نحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الثابت. هو قال انه صلى بيهم في المسجد الاقصى، يبقى صلى بيهم في المسجد الاقصى. هو اسري به من المسجد الحرام الى بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الاقصى وصلى بالانبياء اماما. طيب صلى بيهم اجساد ولا ارواح؟ لم يذكر، ما نعرفش. طب الصلاة دي كان شكلها ايه؟ والله برضو ما نعرفش، يعني لم يذكر. طب كانت ركوع وسجود ولا كانت صلاة ذكر وتعظيم وتمجيد لله؟ خدي بالك ان كلمة صلاة بتطلق على حقيقة الصلاة وتطلق على الدعاء، برضو ما نعرفش. هو قال انه اجتمع بالانبياء في المسجد الاقصى، ونحن نقول سمعنا وصدقنا وأطعنا. النبي ابتدى طلوعه بقى من المسجد الأقصى للسماوات، وفي كل سماء كان يلاقي نبي من الأنبياء ويسلم عليه ويرد السلام ويرحب به. جميل جدا، جميل جدا الكلام ده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في الإسراء والمعراج إيه اللي حصل بالظبط؟ عشان بس موضوع الإسراء والمعراج ده للأسف يعني الناس بتتكلم فيه كتير قوي، هو الحديث طوله في إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل كل نبي في كل سماء، والحوار بينهم دار سلام عليك كذا كذا كذا كده. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم شاف شيء من عذاب النار؟ لا. طب شاف حاجة من الجنة؟ لا. كل اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة جدا، فقال رائحة من؟ قالوا رائحة ماشطة بنت فرعون. عارفين حديث بنت فرعون الماشطة اللي كانت بتسرح لها، وبعدين لما المشط وقع قالت بسم الله، فقالت أبي، قالت لا، فراحت قالت أخبر أبي، قالت لا بل الله الذي في السماء. فاكرين؟ فاكرين في انتوا في العلو، فاكرين خدناها في العلو. أهو ده اللي حصل في الإسراء والمعراج. طب أمال إيه الأحاديث الكتير اللي وردت حوالين الإسراء والمعراج؟ لا، الإسراء والمعراج نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش فيه لا جنة ولا نار. كل اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل لسدرة المنتهى. سدرة المنتهى دي اعلى مكان في الجنة تحت العرش على طول. جابوا له اناء من الخمرة طبعا غير مسكر، واناء من اللبن، عشان في واحدة مرة سمعت الحديث ده قالت وهو معقول النبي صلى الله عليه وسلم هياخد خمرة، وهو معقول هيتقدم له حاجة مسكرة في عند الله سبحانه وتعالى من الملائكة؟ خمر الجنة يا جماعة غير مسكر، وليس فيه شيء من الخبث اللي موجود او ذهاب العقل اللي موجود في خمر الدنيا، واناء من لبن واناء من عسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ اللبن، اختار اللبن من بين الخمر والعسل. فقال له جبريل هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. اليوم ده مين يا جماعة في السماء السادسة؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما فرض عليه الأول الصلاة 50 صلاة، وموسى كل ما ينزل يقول لن يستطيع قومك، أنا عارف لن يستطيع قومك. هو طبعا موسى مع بني إسرائيل احنا عارفين كل ما كان يأمرهم بأمر ما كانوا يتجاوبوا مع تلك الأمور، ولابد إن هم يقعدوا يسألوا يسألوا يسألوا لحد ما إيه. فموسى يعلم أو تعامل مع الطبيعة البشرية أكثر لحد ما وصلوا 5 صلوات. هي 5 ولكن بمقدار 50 عند الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، شوفي يعني كما قال موسى عليه الصلاة والسلام فعلا 5 والبعض مننا لحد النهارده لا يعني لا يقدر على الخمس يعني، ويستثقل جدا الخمس صلوات. تخيلوا لو 50 صلاة يا جماعة، يعني ما كانش هيبقى فيه نوم. 50 صلاة يعني كل تلت ساعة صلاة. انتوا متخيلين انك تقومي تصلي كل تلت ساعة؟ تخيلي بقى في عصرنا هذا كنت هتلاقي كام واحد بقى مواظب على الصلاة؟ ها؟ طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حكى طبعا، نزل وقال اللي حصل. فإذا بالمشركين يكذبون، لا ده مش المشركين بس، ده بعض اللي هم أسلموا شكوا في هذا الكلام. يعني اللي هو يعني طلع في السماء، يعني هو كان بايت بالليل ونزل قبل، نزل صلى معاهم من الفجر وطلع في السماء. طب يعني تيجي ازاي؟ إلا الصادق الأمين أبو بكر رضي الله عنه، قالوا يزعم صاحبك أنه صعد إلى ربه بالأمس ثم عاد. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إذن هو صادق. يعني أنتم متخيلين يا جماعة قد إيه كان الإيمان في وقت ما فيهوش بقى لا طيارة ولا طيران، ما كانش فيه أياميها طيران، ما فيش حاجة اسمها طيران وما فيش حاجة اسمها حاجة بتطير. أنتم متخيلين في هذا الوقت لما يقولوا له يزعم صاحبك أنه صعد إلى السماء وكلم ربه ثم عاد، بمنتهى البساطة بمنتهى الإيمان، أو قال ذلك؟ هو قال كده؟ آه خلاص والله أنا مصدق. ما عادش يقول بقى يمكن كان قصده، يمكن كانت رؤية، طب ما يمكن يا جماعة كان هو عايز يقول، لا لا لا لا ما فيش الكلام ده. هو قال كده آه خلاص، ما دام قال كده خلاص سمعنا وأطعنا. هو ده اللي احنا فعلا بنفتقده في حياتنا يا جماعة، بنفتقد في حياتنا التصديق التام من غير ما ندور هو ليه عمل كده، هو ليه قال كده، هو ليه بيعمل كده، هو ما عرفش ايه. لا لا لا احنا بنفتقد هذا الامر، التصديق التام والتسليم التام وترك النتائج لله سبحانه وتعالى. يعني دايما الواحد شايل الهم، طب وبعد ما اعمل كذا ايه اللي هيحصل؟ طب افرض بقى ان انا عملت الطاعة الفلانية دي وبعدين حصل لي كذا، طب افرض. انت قاعدة تفكري ليه؟ سيبي بكرة الرب بكرة، ما يمكن ما تعشيش. فهكذا كان الاستسلام. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بقى شاف ربه في المعرج؟ لا، لم يرى ربه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. اللي تقول لك بقى أنا شفت ربنا في المنام وانا شفت ربنا ولقيت نور بيكلمني، كل الكلام ده لن يحدث. كما طلب موسى ان يرى ربه فقال لن ترني. ولما ابو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نور، وفي لفظ نور ان اراه. يبقى إذن لن يرى أحد ربه حتى يموت، وحيشوفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد، إنه أول ما بيموت ربنا سبحانه وتعالى بيقول له في الجنة، يعني يكلمه في الجنة ويقول له اطلب فيقول أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك مرة أخرى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى لن يرى في اليقظة، لن يرى في اليقظة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف، ممكن يشوف ربنا سبحانه وتعالى في المنام؟ لا، يراه المؤمنين في القيامة ويراه أهل الجنة في الجنة، وده إجماع أهل السنة والجماعة. بعد كده إيه اللي حصل؟ بعد كده يا جماعة اللي حصل إن بعد المعراج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث سنين أمر بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بداية البعثة بتاعته كان عنده 40 سنة، قعد 13 سنة يعلم الناس العقيدة، العقيدة فقط. عشان كده يا جماعة كل المصايب اللي احنا بنقع فيها والذنوب، عارفين مربط الفرس فيها ايه؟ العقيدة. طب ايه علاقة العقيدة بالذنوب؟ هقولك. الانسان كل ما بيدرس او بيعرف العقيدة بيعرف قدر الله سبحانه وتعالى، غير طبعا انه بيعرف صفات الله سبحانه وتعالى، اسماءه، بيعرف الحق، بيعرف الطريق. مش معنى كده ان هو معصوم، لا هو مش معصوم ولا حاجة، لكن ممكن يقع. طبعا ممكن يقع، ممكن يتفتن. مش في ناس من الصحابة زي زوج في هجرة الحبشة، في ناس تنصرت من الصحابة زي زوج أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم حبيبة. طيب يبقى العقيدة هنا دورها إيه؟ العقيدة هنا يا جماعة دورها إن أنت لما بتعرفي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى بتقولي سمعنا وأطعنا. العقيدة هنا بتعبدك، بتعبدك لله، بتخليكي تنفري من البدع، بتخليكي تنفري من الضلالات، بتخليكي مميزة. ده ملوش علاقة خالص بتقلب القلب أو الفتنة، لأن الفتنة دي يقع فيها كل أحد والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإن أنا يقعد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يأمر الناس بالعقيدة فقط، وبعدين أمر بالهجرة، وبعد الهجرة قعد 10 سنين بس. ال10 سنين دول ما كانوش أوامر، لا الأوامر كانت سنتين أو ثلاثة، لكن ال7 سنين التانية كانت تأسيس للعقيدة. بمعنى إن اللي خدوه 13 سنة ابتدوا يطبقوه في ال7 سنين دي الأول. كان أبو طالب عنده أطفال كتير، وكان زمان يا جماعة موضوع التربية حتى كتير جدا، تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم معرفش راح عند مين وبات عنده، ومين كانت بتاخد من عرقه. موضوع الرضاعة والتربية في بيوت بعض كانت عادية جدا وسط المسلمين، وسط القبائل في هذا الوقت. يعني تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم خاله ما عرفش مين وعمه مين وليه اخوات في الرضاعة وليه كذا، يعني تشابك بسبب موضوع النسب الرضاعة أسفة. وبرضو القرابة كان جامد جدا في القبائل في هذا الوقت. عمه العباس كان عنده ولاد كتير، وكان حالته المادية مش ميسورة، العباس كان من أيسر بني هاشم. العباس هو اللي كان حالته ميسورة، وأبو طالب هو اللي كان عنده عيال كتير وحالته عنده أزمة، يعني أزمة مادية. فقالوا إيه؟ ناخد نخفف عنه من عياله. فكل واحد أخد من حد من الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم خد علي رضي الله عنه وأرضاه، وفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تزوج فاطمة، وطبعا عرفنا علي طبعا أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الناس. بنقول برضو أن في الهجرة، عشان بس نبقى عارفين، الهجرة ما كانش فيه حاجة اسمها عنكبوت ولا حمام خالص، ولو كان في عنكبوت وحمام اللي هم اتعملوا والكلام ده، طبعا ما فيش حاجة بتقول كده خالص في السنة. يعني المعجزة يا جماعة مش ان يبقى في عنكبوت وحمام، المعجزة ان يبقوا تحت رجليهم وما يقرب لهمش. مش المعجزة الحقيقية ان يجي حمامتين ويبيضوا والعنكبوت يشتغل، لا لا لا لا. يعني لا معجزة، لكن المعجزة الاكثر ان يكونوا هم شايفين رجلين قريش، رجال قريش، ورجال قريش هم اللي مش شايفينهم. سبحان الله. عن عروة ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رغب من المسلمين، كانوا تجار قافلة جاية من الشام، وكان الزبير معاهم يعني. فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس الحكاية، وأبو بكر ثيابا بيض، تمام، يعني يلبسهم أبيض، ها، علشان محدش يعرف مين دول. وكان كل يوم يطلعوا كل يوم في المدينة، يطلعوا يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوش بيستنوه على الباب ولا معاهم ضفوف ولا الكلام الفاضي ده، لا، هم كانوا بيطلعوا فوق مكان مرتفع كده في المدينة، يبصوا على الطريق. هم مش ح... لما لو استنوا تحت مش هيشوفوا حاجة، فكانوا بيطلعوا في مكان مرتفع لحد ما تيجي الشمس بقى وتشتد، يقوموا ايه راجعين. في يوم من الايام واحد يهودي كان على تلة عالية، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم، او لقى حاجات بيضة كده، ها، ماشية يعني، لقى اشخاص لابسين ابيض بياض، هو مش شايف ده ايه، لان خدي بالك بعيد لما بتكوني في الصحراء، عارفين منكم في طرق السفر بتحسي كأن في مية على الارض، وانتي مسافرة بالنهار تبصي على الاسفلت كده على بعد كأن في مية على الارض، هتبقي ايه قلقانة منه، ايه المية دي، هي مش مية، ده سراب. فهو عرف ان دول اشخاص جايين، راح نادي: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم اللي انتم مستنينه اهو جه. طبعا العرب طلعوا جري وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بقى قالوا طلع البدر علينا ولا خدوا ضفوف ولا الكلام ده خالص، خدوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على الدابة، فقال لهم اتركوها، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوها فإنها مأمورة. هم كانوا عايزين ياخدوه هنا، وده عايزه وده عايزه وده عايزه، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على الدابة اتركوها فإنها مأمورة. أبو أيوب الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ أنه بيت أقرب؟ قال: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فانطلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فهيئ لنا مقيلة، يعني روح حضر لنا عندك قعدة، مكان نقي فيه، يعني مكان نقعد فيه. جه عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان ملك اليهود، كان أمير اليهود في المدينة، فقالوا: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. يعني اسأل الأول عليا، أنا سيد اليهود، وإحنا العيلة بتاعتنا أسياد اليهود طول عمرنا، اسألهم عليا قبل ما تقول لهم أن أنا أسلمت عشان تصدقني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا اليهود. دخلوا اليهود قال لهم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي إنكم لتعلمون أني رسول الله حق، إنكم لتعلمون أني رسول الله حق وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلم، ما نعرفش. قال فأي رجل فيكم، عبد الله بن سلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم الأول عرض عليهم الإسلام 3 مرات وهم قالوا لا لا لا ما نعرفش، ما سمعناش الكلام ده، بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم طب مين عبد الله بن سلام ده؟ النبي وكأنه لا يعرف، خدوا بالكم. قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ طب لو أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم طب لو أسلم، يقولوا حاشا لله استحالة يسلم، لحد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن سلام اخرج إليهم، راح طلع له. تمام. فراحوا اتقوا الله فوالله الذي انكم لتعلمون انه رسول الله، ابن سلام اللي قال لهم رضي الله عنه وارضاه، وانه جاء بحق، فقالوا كذبت، فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو قعدنا نتكلم عن الهجره وجمال الحاجات اللي كانت في المدينه، في الحقيقه دي يعني محتاجه منهج لوحده يعني، لان هي حاجات جميله جدا وقصص رائعه طيبه جدا. ولكن احنا زي ما بنقول اخترنا منها، او هو يعني الكاتب اختار منها ما قل ودل زي ما بيقولوا، يعني الحاجات اللي هي هتفيدنا في العقيده. اول حاجه كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الله. وخدوا بالكم ان محاولة عدم وجود تلك النصوص في حياتنا دي من الحاجات الممنهجة، من الامور يا جماعة الممنهجة. وكلمة ممنهجة بمعنى ان هم عايزين يحرمونا منها ويمنعوها عننا تماما، هي موضوعات معينة بيبغضها جدا أعداء الدين، منها الجهاد في سبيل الله. بمجرد ما تقولي جهاد في سبيل الله تلاقي الوجوه انقلبت، حتى لما يتكلموا في فتح البلاد بيحسسونا أن الصحابة كانوا بقالين بياخدوا شوية لوبيا وشوية عدس على ظهرهم ويروحوا يفتحوا البلاد يبيعوا هناك اللوبيا، اللوبيا العال، العدس الجميل، يقولوا يا سلام دي أخلاقهم جميلة بشكل، دي ناس كويسة قوي، قوموا إيه داخلين في سبيل الله بأفواج. طبعا الكلام ده ما حصلش، وإنما كان غزو وفتح وحرب ودماء. هذا الدين دخل إلى البلاد بالسيف وبالدماء. طب ليه بالسيف وبالدماء؟ لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. وإحنا يا جماعة اللي منكم يقرأ في سورة براءة، معلش يعني هي سورة براءة دي مش قرآن، مش كلام ربنا، ما هو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني براءة دي نازلة من عند ربنا ولا تأليف من عند الله سبحانه وتعالى؟ طيب سورة براء وسورة محمد، تمام، ايه فايدتهم؟ ربنا قال لنا قاتل المشركين كاف، ليه؟ حتى يتعلوا كلمة الله في الارض. هو ده يعني تأليف؟ هو انتوا مكسوفين من ايه؟ الاسلام انتشر بالسيف، وربنا امرنا ان احنا نقاتل في سبيله، وأمرنا أن احنا نعلي كلمته في الأرض، ايه اللي يكسف؟ ايه يعني ايه الشيء المحرج في هذا الامر؟ مفيش حاجه تكسف، مفيش شيء محرج، وانما هذا من كيد الكفار، كيد الكفار اللي عايزين هم اللي يحيوا حروبهم الصليبيه ويدكوا المسلمين في جميع الارض، ويفضل المسلمين يقولك لا والله احنا سلميه، احنا مش بتوع حرب. يعني تخيلي لما حماس تقولك بصوا احنا يعني احنا اهو الناس اليهود الوحشين اللي ضربوا المتظاهرين برضو مظاهرة سلمية، يعني مش كفاية الآلاف اللي اتقتلت في مصر والآلاف اللي اتقتلت في تونس، لا برضو سلمية، مفيش حاجة اسمها سلمية في ديننا يا جماعة، دي حاجة ضد ديننا. وبعدين كمان بصوا بقى معانا في إذلالهم، يقولك ايه، احنا شفنا اللي بيضربوهم، احنا شفنا القناصين اللي بيضربوهم وصورناهم الوحشين، بس احنا عشان طيبين قوي وهطل ما عملنا لهمش حاجة. والله تخيلوا، احنا بس عشان احنا سلمية فاحنا ما عملنا لهمش حاجة. يعني ايه يا جماعة ما عملت لهمش حاجة؟ شفناهم وهم بيقتلوا ولادنا، بس حتى لو هو قتل ابني انا هديله وردة واقول له يا وحش. هو ده الدين الجديد اللي عايزيننا نعيشه، هي دي الميوعة الجديدة اللي عايشيننا فيها، بكلام السلمية والجلوس على الموائد مع الكفار علشان نعمل هدنة ولا وقف نار ولا ما إلى ذلك، وكل ما يتزنقوا يقول لك صلح الحديبية. خلاص يا جماعة صلح الحديبية اتنسخ، سورة براءة نسخت صلح الحديبية، خلاص. طيب فبنقول ان اول مرحلة من مراحل الاذن بالقتال كانت ضد المشركين وفعل معاهدات مع الذين لا يقاتلوننا. عشان كده ائمة التفسير قالوا ان ايات الاعراض عن المشركين نسختها ايات السيف، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منع وإخوان صدق وأنصار حق، أذن لهم الله تعالى في الجهاد. يبقى كان المرحلة الأولانية إن أعرض الإعراض عنه، ليه؟ هو لا له مكان ولا له سلاح ولا حاجة خالص. المرحلة الثانية ها، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المرحلة الثانية اللي هي كانت في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قاتلوا مين؟ اللي بيقتلوكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. إيه هي الفتنة؟ وجودهم وسطينا، وجود المشركين وسط المسلمين أشد من قتلهم. يعني زي ما تقولي يا حرام، ويجيب لك بقى الصور وهو في الكنيسة عنده 6 عيال، يا حرام ونعيط زي الإيه اللي ما عندهمش عقيدة كده. لا يا حبيبتي، الفتنة أشد من القتل، وجودهم أشد عند الله من قتلهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ده أمر مين؟ أمر الله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وجودهم فتنة، هم اللي بيبيدونا دلوقتي، هم اللي طالعين علينا وبيبيدونا، ويكون الدين كله لله. الدين يكون لمين؟ لله. فإن انتهوا ف فلا عدوان الا على الظالمين. يبقى المرحلة الثانية ان احنا بنقاتل من يقاتلنا، بنقاتل من يقاتلنا فقط. ابتدت المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة اللي هي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. يبقى أما تلاقوهم ها خلاص ضرب الرقاب قتل، طيب شدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني أسرى. الأسرى دول ليهم حالتين، إما من بعد وإما فداء، يعني يا إما هناخد تمن ليهم أو هنبادل بيهم أسرى تانيين، يا إما هنبادل بيهم أسرى تانيين أو هناخد فلوس في المقابل حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى إذن هنا الأسرى ليهم غرضين، الغرض الأولاني المبادلة بأسرانا، الغرض الثاني أخذ فلوس عليهم. طيب لا هنبادل ولا هناخد فلوس، يتقتلوا ملهمش لازمة عندنا. طيب نفس المرحلة دي اللي ربنا قال فيها قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم أو يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى مين اللي أمرنا يا جماعة بالقتال؟ مين اللي قال لنا ارفعوا السيف وارفعوا الحرب وحرب؟ وليه؟ ايه الغرض؟ يكون الدين كله لله، تكون الأرض كلها مسلمة. وهذا لن يتحقق إلا في عهد عيسى ابن مريم والمهدي، هتكون الطائفة المؤمنة هي من تسود الأرض بعد أن يقتل يأجوج ومأجوج كله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه في الموضوع ده؟ قال أمرت أن أقاتل الناس. الناس قال أمرت أن أقاتل الوحشين، الناس كل الناس. لحد إمتى يا رسول الله؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، هنفضل نحارب لحد يوم القيامة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بأن يقول لا إله إلا الله أو كما قال. وقال في الحديث اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. يبقى احنا مفروض علينا نغزو في سبيل الله. ليه؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، إعلاء كلمة الله في الأرض. نغزو في سبيل الله ليه؟ كي يكون الأرض كلها لله ويعلو دين الله. عشان كده علي بن أبي طالب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أسياف، أربع أسياف، سيف للمشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، سورة التوبة، وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى 3 أسياف، واحد للمشركين، واحد للمنافقين، واحد لأهل الكتاب، لحد ما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آخر واحد بقى للبغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ها فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لما انتشر الإسلام في الجزيرة كلها، وابتدت الفتوحات في جميع أنحاء الأرض. أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان ممكن يبقى عنده 5 جيوش، جيش يطلع ناحية الفرس، وجيش ينزل ناحية الروم، وجيش يدخل على أفريقيا يفتح البلاد الوثنية، وجيش يروح ناحية العراق يفتح، يعني الجيوش دي منتشرة. أقل جيش 3000 و4000، يعني فيما يقرب من 20,000 مجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزق، وفي رواية سيفي. ليه؟ لأن الغنائم اللي بياخدها المسلمين دي وبتقسم على المجاهدين دي يا جماعة سبحان الله أرزاق، ده رزق بيدخل له بيفتح بيه بيته. فالرزق أغلبه في إيه؟ في الغزو وفي الغنيمة. لحد ما انتشر الإسلام بتلك الحروب والغزوات من سيبيريا شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا، إلى خط الاستواء. ولكن للأسف إن الناس بتلغي النهاردة هذا الكلام، ويصوروا الصحابة ويصوروا جهاد النبي إنه كان بيطلع يرمي ورد ويرموا بوس، وهم التانيين بيقولوا يا سلام ما شاء الله أهو ده الإسلام. لا معلش، ده الهطل والميوعة، مفيش حاجة كده في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ألان للكفار، كان يعرض عليهم الدين لكن ما ألان للكفار، ولا صلى الله عليه وسلم أبدا إداهم وش أو ليونة أو تعامل معاهم بقى يعني بحب. لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسمك حتى يقول في وجه أخيك: أخويا ده المسلم اللي زيي. لكن إحنا للأسف بقينا بنفعل العكس، نتودد قوي للكفار ونحب ودهم، ونيجي عند المسلمين اللي زينا ونكشف القناع ونوريهم سوء الخلق. لا والله، اه بالظبط كده، اخوانهم النصارى مفيش، مش اخوان فعلا. خدوا بالكم، اللي يقول انا اخواتي النصارى هو اخواتك انت، يبقى يحشر معهم. من احب قوم حشر معهم، اللي بيحب حد بيتحشر معاه. فاللي بيحبوا الطواغيت هيتحشروا مع الطواغيت، واللي بيحبوا النصارى هيتحشروا مع النصارى، واللي بيحبوا الصحابة هيتحشروا مع الصحابة. طب واحدة لذيذة هتقول لي: طيب اللي هو لا كده ولا كده وبيحب الاتنين مع بعض، يعني بيحب الصحابة وبيحب النصارى. استحالة، استحالة، لأن استحالة إن الإنسان يجمع بين المرء وعكسه. يعني مش ممكن تحبي أبوكي واللي بيشتمه. تخيلي واحد كل ما يشوفك ينزل سب في أبوكي: أبوكي ده كذا، أبوكي ده كذا، أبوكي ده كذا، هل ممكن تحبيه؟ استحالة. أتحداك إنك تقولي آه، استحالة تحبيه، استحالة يجتمع في قلبك محبة أبوك وساب أبوك. هكذا هكذا، استحالة يجتمع في قلبك محبة الصحابة واليهود والنصارى استحالة، لابد ان في قلبك احدهما. ايهم؟ والله انت ادرى بقى بايه، بحالك، انت ادرى بحالك. هنقف عند القدر ده، وبعدين خدوا بالكم احنا ان شاء الله قربنا نخلص. مش عايزة بعد ما نخلص الاقي الاسئلة بتنهال عليا كأننا ما خدناش حاجة. انا عايزاكي تراجعي وبصي في الكلام، ولو عندك سؤال وانت بتذاكري حطيه على جنب، وممكن نجمع الاسئلة ونعمل حلقة غير الحلقة بتاعتنا ان احنا نرد فيها على الاسئلة باذن الله. راجعوا وبصوا وحضروا الاسئلة بتاعتكم، ونعمل ان شاء الله حلقة في الرد على كل الأسئلة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.